لا يهمك، أنت مبلغ. نعم. إلى ربك منتهاها، منتهى علمها، لم يخبر بها أحد رب العزة. نعم. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يعني هذا لبث في الدنيا، لما يروا الهول العظيم ينسون المدد السنين التي عاشوها في الدنيا، هكذا إنما لبث عشية أو ضحاها. نعم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ابن أم مكتوم جاء ليتعلم، وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض كفار قريش، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عن ابن أم مكتوم فعاتبه ربه. يدريك لعله يزكى، يتطهر من ذنوبه هذا الأعمى. نعم. أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، من استغنى بماله. نعم. وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا عظة، هذه السورة فيها عظة. نعم. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، في اللوح المحفوظ وهو المرفوع المطهر عند الله. نعم. بأيدي سفرة، الصحف المكرمة بأيدي سفرة، جمع سافر وهو ملائكة الذين يسفرون بين الله ورسله بالوحي. وهنا بأيدي سفر قيل هم الكتبة، هذا معنى أنهم الكتبة، وقيل هم القراء منهم، لأن الملائكة هي التي تقرأ الكتب وتسفر، تسفر بين الله وبين رسله فتقرئهم. نعم. تمم. قتل الإنسان ما أكفره، إما على معنى التعجب من كفره مع إحسان الله عز وجل إليه، قتل لعن ما أكفره، كيف يكفر ورب العزة أنعم عليه. وقيل ما الذي أكفره مع إنعام الله عز وجل عليه. نعم. من أي شيء خلقه، يعني خلق الإنسان الكافر ربه من أي شيء؟ نطفة، لماذا يتكبر؟ نعم. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، الخروج من بطن أمه. نعم. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. يعني ما توقفت الآية عند القبر فأقبر، لا، ثم إذا شاء أنشر، لابد من البعث والنشور والإحياء. كلا، ليس الأمر كما يقول هذا الكافر أنه أدى حق الله عز وجل في نفسه، لا، لما يقضي ما أمر، لم يؤدي ما فرض الله عز وجل عليه. نعم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، الغيث. النبات فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، القط. نعم. وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، حدائق غلبا غلاظ. نعم. وفاكهة وأبا، الأب ما تأكله البهائم من العشب والنبات. نعم. متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الصاخة، يعني الصاخة التي صخت الآذان ارتفع صوتها. نعم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه

عن ربهم. نعم. ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. يعني في السماء فوق مرتفع ولا يوجد عندنا نص على مكان هذا الارتفاع فنقول في العلو. في العلو. نعم. وما أدراك ما عليون. بعضهم قال السماء السابعة، بعضهم قال إلى سدرة المنتهى، بعضهم قال إلى قائمة العرش، ولا خبر عندنا يقطع فنقول نرجع ذلك إلى علم الله. نعم. كتاب مكتوب بأمام من الله. نعم. يشهده المقربون من ملائكته في كل سماء. نعم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. السرر في الحجال من اللؤلؤ والياقوت، ينظرون إلى ما أعطاهم الله عز وجل من الكرامة. نعم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، حسنه وبريقه وتلألؤه. نعم. خمر صرف لا غش فيها. نعم. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ختامه مسك طيبة الريح، يختم لهم في هذا الخمر بريح المسك، فهذا حث على أن يتنافسوا على ذلك. نعم. ومزاجه من تسنيم، يعني تسنيم كذلك ماء ينزل من علو. سنمتهم العين تسنيما إذا أجريتها عليهم من فوقهم تسنيم. نعم. عينا يشرب بها المقربون. نعم. هذه كذلك. إذن هذه يشربه المقربون صرفا، وأهل اليمين يمزج لهم. يمزج لهم. نعم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، معجبين بما استهزأوا. نعم. وإذا رأوهم قالوا صدعت وأذنت، سمعت، أطاعت لله عز وجل وحقت، حقق الله عليها الاستماع بالانشقاق والانتهاء إلى طاعتنا. وإذا الأرض مدت بسطتنا وألقت ما فيها وتخلت الموتى أخرجتهمنا. وأذنت بربها وحقت يا عامل من خير أو شر فتلاقينا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ينظر في أعماله فيغفر له سيئها ويجازى على حسنها. نعم. وينقلب إلى أهله مسرورا في الجنة. نعم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يمينه تلصق في عنقه، تجعل في عنقه، والشمال يأخذ كتابه من وراء ظهره. نعم. ويسقى سعيرا فسوف يدعو ثبورا، يقول وا ثبورا يعني وا هلاكا، ويصلى سعيرا. نعم. إنه كان في أهله مسرورا على خلاف أمر الله. نعم. إنه ظن أن لن يحور

فلماذا تكذبون بالبعث؟ فخلقها عظيم، تجلس لتحمل الأحمال الثقيلة وثم تنهض. نعم. وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمصيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يعني الفجر سلمكم الله، فجر الصبح وليال عشر، عشر الأضحى. نعم. والشفع والوتر، الشفع قيل يوم النحر، الوتر يوم عرفة، قيل الشفع اليومان بعد يوم النحر، والثالث هو الوتر، بعضهم قال الشفع الخلق والوتر الله عز وجل. أقوال: الشفع الصلوات الظهر والعصر، الوتر صلاة المغرب، كلها تدخل في هذا المعنى، والشفع والوتر، وكلها مقصود بهذا القسم. نعم. والليل إذا يسر، هل في ذلك لقسم لذي حجر، ألم تر كيف، هل في ذلك، أعد، هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني لمن عقل عن ربه. نعم. ألم تر كيف فعل ربك، ألم ترى يا محمد بعين قلبك. نعم. إرم ذات العماد، يعني إرم ذات العماد، قيل في الأعمدة أعمدة الخيام، ولا تطلق العرب العماد على الأبنية الطوال، لا تطلق، لكن تطلق ذلك على العماد، عماد الخيام. وقيل أجسامهم طوال، عماد يعني أجسامهم طوال. نعم. في العظم والبطش والأيد. نعم. خرقوا الصخر واتخذوه بيوتا. نعم. أوتاد ضربها إما للتعذيب أو للهو. نعم. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم. العرب تقول الضرب فلان ضرب بالسياط، ثم استعمل لكل عذاب، رب العزة نوع عليهم العذاب، صب عليهم. نعم. إن ربك لبالمرصاد، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا أذلني بالفقر، لم يشكر الله عز وجل. نعم. لحظة. إيش هو؟ أهرامات؟ الله أعلم. ما ذكروا أهل التفسير؟ أنا فاهم. الأوتاد ذكروا إما أوتاد توضع، أو بعضهم قال الأوتاد هي الجنود، يعني ما قالوا الأهرامات، وكان في عهدهم موجودة هذه الأهرامات في عهد المفسرين، فما ذكروا. نعم. تمم. كلا بل لا تؤمنون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني تحاضون، يحض بعضكم بعض، لا تحاضون، بعضهم قال تحضون، لا تأمرون بعضكم بعض بالمسكين. نعم. تمم. وتأكلون التراث أكلاً لما، الميراث. نعم. وتحبون المال حباً جما، جم يعني تجمعونه. نعم.